بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونتوب إليه ونستغفره من جميع الذنوب مستمنحين عظيم إحسانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هنا في صدر جامعة السلطان قابوس نرحب بكم جميعا أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة وطلبة العلم والجمهور الكريم الحاضرين بيننا والمتابعين عبر قناة البث المباشر أثير اليوتيوب. مرحبين بكم في أولى محاضرات الدكتور الشيخ الجليل عدنان إبراهيم في زيارته المباركة للسلطنة بتنسيق بين نادي نزوة وعمادة شؤون الطلبة بجامعة السلطان قابوس. اليوم هو بيننا في محاضرة الحضارة الإسلامية ودورها في ترسيخ القيم والتسامح، وغدا بإذن الله تعالى سيقدم محاضرة بعنوان الإسلام كما أراده الله في جامع السلطان قابوس في ولاية نزوة بعد صلاة المغرب. أيها الجمهور الكريم، في كتاب لقاءات الفكر والدعوة يقول سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله: إن التسامح بين فئات الأمة الإسلامية الواحدة هو واجب ديني وفرض وطني واجتماعي، فالأمة هي أمة واحدة مهما اختلفت في التصورات والاجتهادات. ولأجل ذلك كان الحرص من قبل القمة والقاعدة في هذا المجتمع العماني بأن يكون المجتمع مجتمعا مترابطا ومتسامحا ومتعاونا، وليس بينه تمييز في أي ناحية من النواحي. وهذا أمر درج عليه السلف وسار عليه الخلف، فهو متوارث كابرا عن كابر. وبسبب ذلك نحن لن نسمح لأي أحد يريد أن يصدع أي صدع في هذا الجدار، جدار الوحدة الوطنية الدينية التي تشمل جميع فئات الأمة، جميع فئات الأمة الإسلامية في هذا البلد العريق. انتهى الاقتباس. وقبل أن أقدم سيرة ضيفنا الكريم، أزجي جزيل الشكر والتقدير لكل الجهات في الجامعة، جامعة السلطان قابوس، على تعاونها في تنظيم هذه المحاضرة، والشكر موصول لنادي نزوة وكذلك لمؤسسة أثير الناقل المباشر لهذه المحاضرة وجميع الجهات الداعمة وكل من أسهم ويسهم في نجاح برنامج ضيفنا الجليل في بلده الثاني سلطنة عمان. ضيفنا ما بين مدارس المعسكر التابعة لوكالة الأورنون في قطاع غزة إلى النمسا إلى كلية الطب في يوغوسلافيا سابقاً، ومنها إلى كلية إمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية بلبنان، إلى شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية بجامعة فيينا بأعلى درجة، وبعدها تحصل على شهادة الدكتوراه الفلسفة في الدراسات الإسلامية من الجامعة ذاتها بأعلى درجة تمنحها الجامعة بفضل الله تعالى. نذر حياته للعلم والكتاب في والكتابة في مجالات معرفية متعددة ومتنوعة في رأسها العلوم الشرعية. كانت أولى محاولاته بالتأليف وهو في سن 14 تقريبا، في كتاب عن المرأة في القديم والحديث، تلتها أخريات ليتوقف بعد أن جاوز 20 من عمره بقليل عن الكتابة مأسورا للقراءة. صدر له عمادة السلطان بن زايد بالإمارات العربية كتاب مدرقة البرهان وزجاج الإلحاد، ويهيئ كتابا كبيرا للطبع بعنوان قضية الاعتقاد في الإسلام ومعترضاتها، القتال الجزية والذمة وقتل المرتد. حافظ لكتاب الله ومتحصل على المرتبة الأولى في تجويده على مستوى القارة الأوروبية في عام 1995 في مسابقة جرت في كرواتيا. عمل أستاذا للدراسات الإسلامية في الأكاديمية الإسلامية في فيينا لزهاي 10 سنوات، ويزاول الخطابة والمحاضرة في فيينا منذ عام 1991. أنشأ في فيينا في عام 2000 مع جماعة من أصدقائه جمعية لقاء الحضارات، ولا يزال يرأسها، وعنها انبثق مسجد الشورى حيث يخطب ويحاضر. له عدد من البرامج المتلفزة: هو الله، رحمة للعالمين، الأسوة الحسنة، آفاق، وليطمئن قلبي، كما ظهر في العديد من اللقاءات على قنوات فضائية مثل الجزيرة وMBC وروتانا وغيرها. متاح له على قناة يوتيوب مئات الخطب والدروس، فضلاً عن عدد من السلاسل العلمية في المجالات الفكرية والفلسفية والشرعية والعلمية، من أبرزها مطرقة البرهان وزجاج الإلحاد، الغزالي الباحث عن الحقيقة ونظرية التطور. شارك في عدد من المؤتمرات في العالم العربي وأوروبا، وصيته لكل أحبابه: من عمل لله قبح. أرحب به بكل ما ذكر وبكل ما ذكر في بلده سلطنة عمان. فليتفضل ضيفنا الجليل الدكتور عدنان إبراهيم في إلقاء محاضرته مشكورا مأجورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أود أن أبدأ بتحية أصحاب المعالي والفضيلة مع حفظ الألقاب والمراتب للجميع، وكما أود أيضا أن أزجي شكري الجزيل لجناب السيد مدير جامعة السلطان قابوس حفظه الله تعالى، ومن دونه من الأساتذ والعاملين على تسيير وتيسير هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يباركه، وأن تجدوا فيه ولو شيئا يسيرا كفاءة تجشمكم عناء الحضور في هذه الليلة المباركة. قبل أن أشرع في حديثي إليكم أحبتي إخواني وأخواتي، أود أن أعبر عما يعتلج في صدري منذ يوم أمس تجاه هذا البلد الحبيب الذي يشهد الله أنني أحببته حبا جما عن بعد، أحببته للقاء بعض العمانيين والعمانيات هناك في أوروبا، ولمست منهم طيب الخلق وطهارة المسلك وعفة اللسان، وجانبا لا يخفى من الحكمة والرزانة والهدوء وحالة عامة من الرضا. وما إن وطأت قدماي هذا البلد الكريم حتى مار هذا الشعور مورا ثم انداح وانبسط لأجدوني أعبر بهذه الكلمة، وأسأل الله أن أكون منصفا فيها مقتصدا. قلت كأن الله تبارك وتعالى وضع يده على عمان، وأسأله بعزته وجلاله وقدسه ألا يرفعها عنكم. هذه البلد إخواني وأخواتي بلد فريدة بلا شك، أو بلدة فريدة بأشياء كثيرة أفهم وأتفهم أن معظمكم ربما لا يشعر بها لقربه، مسيس قربه، لأنه يعيشها حال معيشة. أما الذين هم أمثالنا ممن يريدون على هذه البلدة المباركة من خارجها فيجدون شيئا متميزا إلى الغاية، شيئا متميزا إلى الغاية، فضلا عن حالة المواطنة التامة بين كل أطياف هذا المجتمع على اختلاف خلفياتهم، سواء أكانت عرقية أم دينية أم مذهبية إلى آخره، فإن هناك حالة كما قلت من السكينة والرضا والهدوء تعم كل من رأيت، كل من رأيت إن في مؤسسات أو في المساجد أو حتى في الشوارع من المشاة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليكم جميعا، والفضل طبعا أيضا يشكر لأصحابه وفي رأسهم على ما يعني أنا موقن به حكمة جلالة السلطان أمتع الله بطول عمره في خير وعافية، التي قضت بأن يدار الاجتماع الديني والاجتماع السياسي أيضا على أحسن طريقة ممكنة في هذا البلد العظيم، الذي لا أزال أعجب ولم أخض عجبي كيف لا يستلهم التجربة العمانية إخوانه من العرب وخاصة الغريبين منه. لا أزال أعجب من هذا، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن ترتفع الأصوات المنادية باستلهام التجربة العمانية، التي أخبرني نفر من الأساتذة الأشياخ المباركين أنها تجربة ممتدة منذ مئات السنين، ليست بنت اليوم أو الأمس القريب، وهذا شيء بلا شك يذكر فيقدر ويشكر بحمد الله تبارك وتعالى. ثم أنتم منعم عليكم بسماحة المفتي، الرجل الذي ضرب أروع الأمثلة في العلم والتحقيق مع الزهد والتواضع والربانية وبعد النظر والحكمة أيها الإخوة في التعاطي مع الأمور كلها التي يتصل بها من قريب أو من بعيد، ومن دونه أيضا من أهل العلم المباركين في هذه البلدة، الذين لم ألمس في من اتصل سببي بأسبابهم إلا التواضع والربانية، هم صورة أو صور أيضا من سماحة المفتي، فرضي الله تعالى عنه وعنكم أجمعين وأدام عليكم النعمة. إخواني وأخواتي، المحاضرة التي طلب إلي أن أتكلم فيها عن الحضارة الإسلامية ودورها في تعزيز القيم، وطبعا لابد يعني إنصافا لنفسي وإنصافا لكم أن أبوح إليكم بما لن يعود سرا بعيد قليل، أنني لأول مرة ولست أدري لماذا أدعى إلى يعني محاضرة كبيرة ومهيئ لها أحسن تهيئة، ولكني لم أحتشد لها، كأن مانعا منعني أن أحتشد لها على غير طبعي وطريقتي وعادتي. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وأن يوفقني كما قلت في صدر الكلام لبعض ما يمكن أن تجدوا فيه كفاءة ما تجشمتم وكفاءة ما تحملتموه من عناء الحضور. الحضارة الإسلامية والقيم، لابد في البداية أن نعرف الحضارة، ونحن إذ نعرف الحضارة إنما نتعانى أمرا بالغ المشقة وبعيد الصعوبة. لماذا؟ لأن الحضارة ليست مفهوما ثابتا، وليست حالة من الحالات. رالف بري في كتابه العظيم آفاق القيمة قال من الصعب جدا ومن غير ميسور أن تعرف الحضارة، أن يعرف هذا المفهوم، لأن كلا من الناس يريد به شيئا في سياق مختلف، في سياق مختلف. وبالفعل في الواقع في المدرسة الساكسونية أو الإنجليزية إن شئتم، يستخدمون لفظ civilization بمعنى الحضارات العليا، الحضارات العليا كالسومرية والبابلية والإغريقية والإسلامية والغربية بشقيها المعاصرة. وأما culture فيستخدمونها بمعنى الحضارات البدائية، هذا في السياق الإنجليزي. الألمان ومن ورائهم الأمريكان في العالم الجديد يستخدمون كلمة أو لفظة حضارة، هكذا ترجمناها، أو مدنية civilization بمعنى عام شامل لكل هذا المنتوج والجهد البشري بشقيه المادي والروحي، المادي والروحي عفوا ليس civilization culture عفوا، يستخدمون culture بالألمانية كولتور بهذا المعنى، لكنهم يستخدمون civilization استخداما قدحيا، يوشك أن يكون استخداما تبخيسيا أو قدحيا، يشيرون به إلى الجانب المادي فقط، إلى الجانب المادي فقط، والذي إذا ظهر واستبد بالمشهد فإنه مؤذن بأفول حالة التمدن لدى الإنسان. طبعا نجد تفصيلا وإسهابا واسعا جدا لدى المؤرخ الألماني الشهير أوزوالد شبينغلر في كتاب أفول الغرب. هذه طريقة الألمان ومن ورائهم الأمريكان. بقي الفرنسيس أو الفرنسيون يستخدمون لفظة civilization بمعنى كولتور عند الألمان، يعني الحضارة أو المدنية بجميع جوانبها المادية والروحية، المادية والروحية. طبعا الترجمات العربية نحت مناحي مختلفة بحسب قناعة المترجم. إذا أردنا أن نعرف الحضارة إخواني وأخواتي تعريفا، ننتقي من عشرات التعريفات. في الحقيقة عالم الأناسة الأنثروبولوج الألماني الأمريكي بعد ذلك ألفرد كروبر ذكر 161 تعريفا للحضارة، 161 تعريفا، تعريفات كثيرة جدا جدا تختلف في أشياء وتتفق في أشياء. من رأيي والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم أنه يمكن أن تعرف الحضارة بأنها الجهود الإنسانية أو البشرية التي يخلق بها الإنسان مسافة بين الاستجابة الغرزية وبين الاستجابة العقلية المرشدة. الاستجابة الغرزية لتحديات الخارج ومتطلبات الباطن الإنساني لا يخرج بها الإنسان ولا يمتاز أو يماز إن شئتم من سائر أنواع الحيوانات. الحيوان إذا جاع أو عطش مثلا فإنه يتناول ما يلائمه مما تيسر أمامه دون طهو دون طبخ دون أي افتنان في ذلك. الإنسان البدائي كان كذلك أيضا، يتناول ما تيسر مما ثبت لديه بالتجربة البسيطة والاستقراء الناقص أنه يلائمه وينفعه ولا يضره دون ما ذكر أيضا. هذه استجابة لا تصنع حضارة، استجابة بدائية تماما. أيضا الحيوان وفي هذا الإنسان شأنه شأن الحيوان، إذا أحس بلدع أو بلسع البرد مثلا فإنه يتقي ربما باللجوء وبالإيواء إلى مغارة أو كهف، وربما يعتلي شجرة من عصف الريح، كذلك تفعل سائر صنوف الحيوانات. الإنسان إزاء المظاهر الطبيعية المختلفة، المظاهر المقوننة أو السننية إن شئتم، كتعاقب الجديدين الليل والنهار، الشمس والقمر، النجوم في مصامها أو في مسالكها في السماء، الزلازل، الطوفانات، البراكين، الرياح إذا عصفت وقصفت. أيضا يقدر أن الإنسان البدائي كان له موقف أشبه بالصمت، أشبه بالغفلة، يغلب عليه ربما الاندهاش أو التأنس الغافل. كذلك لا يتوقع أن الحيوانات تطور استجابة من نوع ما فكرية أو روحية إزاء تلكم أو أولئكم المظاهر المختلفة. الذي حدث بعد ذلك أن الإنسان لم يكتفي، ولنأخذ في باب ما يشبع نهمتي جوعه وعطشه، لم يكتفي بما ذكر من الاستجابة الغرزية الساذجة، وإنما طورها حتى رأينا الإنسان يفتن افتنانا بعيدا في صنوف المآكل والمشارب وآداب المائدة وآداب السفرة في الحضارة الإسلامية، ونحن بصدد الحضارة الإسلامية. أذكر أو على ما أذكر أنني قرأت قبل زواء 30 سنة كتابا لمصنف للأسف يعني سقط اسمه من الذاكرة على الأيام والسنين، ذكر زهاء 200 أدب من آداب المائدة. هكذا كانت الحضارة الإسلامية في أوجها، آداب المائدة. الإنسان صار يأكل في أطباق على سفرة، يستخدم أدوات معينة لينال بها طعامه وشرابه أيضا، ربما يستخدم فنيات يزوق ويزخرف بها المشهد، مشهد الطعام، ويقول أيضا متمثلا بأن العين تأكل قبل الفم. كل هذا دخول وإمعان في التحضر. اتسعت الهوة وبعدت الشقة والمسافة بين الاستجابة الغرزية الساذجة وبين هذا المستوى الذي بلغه الإنسان والمدى الذي ذهب إليه. كذلك حتى نطول، الأمثلة بعد ذلك سهلة وميسورة والتنويع عليها مقدور الكل إن شاء الله تعالى. كذلك إزاء المظاهر الطبيعية والكونية المختلفة، الإنسان لم يقف ساذجا، لم يقف غافلا، لم يقف مجدوها أو متأنسا، بل بدأ يستخدم قدراته وإمكاناته العقلية، مستخدما ما يعرف بقوانين العقل كمبدأ الهوية ومبدأ السببية وإدراك أن النقيضين لا يجتمعان، كما أنهما لا يرتفعان، كما أن الثالث غير متصور وغير موجود، قانون الثالث المرفوع، ليصل إلى آفاق بعيدة جدا جدا في تأسيس تأملاته الميتافيزيقية. بدأ يدرك الوجود بما هو، جرده من أشياء كثيرة جدا جدا ليدرك لبه وجوهره ونواة معناه ودلالاته. وهكذا نشأ التفكير الفلسفي. طبعا الدين نفسه هو أساس للتفكير الفلسفي، يعني لا يمكن أن يقال إن الفلسفة سبقت الدين، لا، الدين هو الذي كان سابقا، لأنه وفق المنظور الإيماني أو وفق المنظور القرآني الدين فطرة إلهية. حتى إذا ذكرنا فطرة بالذات، الفطرة يراد بها أساسا وفق الآية الشهيرة من سورة الروم، هو الاستعداد الجبلي في النفس الإنسانية لتلقي موضوعة الإيمان، البحث عن الله والإذعان لهذا الإيمان بالله. هذه الفطرة أساسا. وإن توسع المفكر الإسلامي المعاصر جدا بطريقة عليها مآخذ وملاحظات كثيرة في استخدام الفطرة بمعنى الغرائز، يقول لك ما الفطرة كذا وكذا، هذا عليه ملاحظ كثيرة. على كل حال، فالإنسان طور هذه المواقف لكن لم يطورها أيضا مرة واحدة وبضربة واحدة. لنا هنا ملاحظات طبعا على الثلاثية الشهيرة لمؤسس الوضعية أوجست كونت، ملاحظات يعني ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، لاحظها أكثر من فيلسوف ومن عالم اجتماع في الشرق والغرب، حتى من عصر كونت نفسه. في الحقبة الواحدة، في العصر الواحد، قد تتزامل وتتزامن المراحل الثلاث، وليس كما ظن كونت أنها متعاقبة وأن الثانية نسخت الأولى وعفت على آثارها لتأتي الثالثة وهي المرحلة الوضعية العلمية، وتقتعد سدة الحكم على كل مراحل التأمل الإنساني. هذا غير صحيح، لا تزال هذه المراحل ربما إلى الآن في بعض الشعوب، لا نقول البدائية لأن هذا أصبح المصطلح أيضا قدحيا وصار يتحرج منه، بعض الشعوب في بعض القارات لا تزال المراحل تلك موجودة ومعيشة أيضا، ويتعاطى معها كمنظور رؤيوي أو رؤية كونية، رؤية كونية بيج بيكتشر أو فيلت أنشاونغ. على كل حال أقول هذا لم يحصل بضربة واحدة، وإنما حصل بتدرج، ولكن هذا التدرج لم يكن إيه على التوالي، لا أبدا، إنما كان على التوالي وعلى التوازي بحسب النطق الحضارية والنطق الثقافية المختلفة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الإنسان أو بعض بني الإنسان مروا بفترة تعرف مثلا بفترة الإحيائية، أنيميزم. الإحيائية هي اعتقاد أن هذا العالم كله مروحا تسكنه روح معينة، هذا العالم كالإنسان له روح، له وعي، له إدراك. ولذلك هذه الإحيائية كما لاحظ المؤرخ الإنجليزي الشهير والنبيل، النبيل بمعنى شهير طبعا هنا، أرنولد توينبي، أن الإحيائية شلت قدرة الإنسان على بناء الحضارة. لماذا؟ وهذه ملاحظة من أذكى الملاحظات وتهمنا كمسلمين. قال لأن المنظور الإحيائي أودى بالإنسان في مراحل أو في مناسبات كثيرة إلى التعبد للطبيعة، التعبد للطبيعة، فنشأت عبادة المظاهر الطبيعية المختلفة. وهم بنفسه تأسيسا على ذلك حين ذهب أو حين راح يعلل لنبوء الحضارة الإسلامية وحرقها للمراحل، حضارة نشأت وترعرعت وأينعت وأثمرت في أقل من قرنين من الزمان ظاهرة إعجازية، كما أنقل دائما عن مؤرخ العلم الأمريكي من أصل مجري سارتون، ويليام سارتون، في تاريخ العظيم للعلم فعلا وصفها بأنها حضارة يمكن أن توصف وأن يمثل لمنجزاتها، لكن لا يمكن أن تفسر تفسيرا مفهوما، يعني نظر إليها نظرة إعجازية أنها معجزة. تونبي كان أذكى من ذلك، قال أنا أظن أن التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، هو الذي ساهم بالقسط الأكبر في تفجير قدرة الإنسان المسلم على أن يبني حضارة. سنعود إلى هذا حين نتكلم عن القيم ونتكلم عن قيمة التسخير، قيمة التسخير إحدى القيم الحضارية في الفكر الإسلامي. على كل حال يمكن أن يقال هذا تعريف يعني مبسط وسهل وقريب للحضارة قد أناقش فيه، لكن ما الفرق بين الحضارة والثقافة؟ إذا أردنا أن نقول إن هناك حضارة وهناك ثقافة، الآن بعض الناس يقول نحن نتساهل مع المظاهر الحضارية ولا نتسامح مع المظاهر الثقافية للآخر، طب ما الفرق؟ هل هما يعني متعادلان مترادفان أم ماذا؟ أم بينهما علاقة عموم وخصوص أو الثقافة تنويعات على الحضارة؟ أيضا لي مقاربة خاصة، لا أريد أن أستعرض المقاربات الكثيرة جدا. يعني صاحب الكلمات المفاتيح The Keywords ذكر أن مصطلح الثقافة بالذات هو واحد من أربعة مصطلحات الأصعب والأعصى على التعريف بالإطلاق في اللغة الإنجليزية. كلتشر أكثر يعني إيه مشكلة من إيه؟ من سيفيلايزيشن. لكن باختصار يعني عنا لي أو خطر لي وقد أكون مخطئا في هذا، أن الثقافة سيداتي وسادتي إخواني وأخواتي هي الصور المختلفة من الإنتاج الحضاري الإنساني التي يبرز فيها المنظور العقدي أو الرؤيوي للإنسان، بمعنى أنه يمكن للإنسان أن ينتج منتوجا ماديا. لحد الآن نحن في إطار الحضارة، فإن ألقى عليه طابعا أو ظلا من ثقافته، من عفوا من منظوره الرؤيوي، استحال إلى ماذا؟ إلى ثقافة. إذا المظهر حضاري يتلبس إيه؟ بطابع ثقافي. كما قلنا مثلا المسلم الآن يأتي يجلس على المائدة، لا يبدأ الطعام أو تناول الطعام حتى يبدأ الأكبر، كبر كبر مثلا، هذه ثقافة، هذه ثقافة ولا توجد عند الحيوان. ثم لا يبدأ هذا الأكبر ومن دونه إلا بعد إيه؟ أن يبسمل، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك لنا فيه ما رزقتنا وقنا عذاب النار وزدنا خيرا منه، هذه ثقافة طبعا لها أصل ديني، هناك ثقافات لها أصول أخرى غير دينية بغض النظر، هذه ثقافة، هذه ثقافة. طيب نفس الشيء حين ينظر المسلم إلى الشمس أو إلى القمر، حين يرى القمر بدرا تما ويدعو بالدعاء المعروف ربي وربك الله، هذه ثقافة، ثقافة تتجاوز حتى إيه؟ الموقف الميتافيزيقي البحت، ثقافة دينية. طبعا الحضارة هنا غير موجودة، الحضارة إزاء النجوم والأشماس أو الشموس عفوا والأقمار تتمثل في ماذا؟ في التلسكوب الذي صنعه الإنسان محاولا تقريب هذه الكائنات والأجرام البعيدة، هذه حضارة. الحضارة الإسلامية هي حضارة المسلمين عربا وغير عرب، ساهم فيها كل المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نكون منصفين باستثناء الجيل الأول الذي حرك هذا المشوار الحضاري أو قام بعامل ما يعرف بالمحفز أو المشغل تريجر يعني الحضاري، وهو جيل رسول الله وأصحابه البررة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، أعظم الناس أثرا في الحضارة كانوا من غير العرب، لكنهم كانوا مسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. نأتي الآن إلى موضوع القيم، ما هي القيم؟ هذا مصطلح أقل تعقيدا بلا شك وغموضا وخفاء من مصطلح الحضارة والثقافة، لكن أيضا مصطلح يعني اختلافي والتعريفات بالعشرات. يمكن أن نلخص ونختزل هذه التعريفات في اثنين أو ثلاثة. ثم التعريفات إخواني وأخواتي تنطلق من أن القيم هي معايير ستاندردز، معايير أو مقاييس. بموجب ومقتضى هذه المعايير والمقاييس نصدر أحكاما. هذه الطريقة أعتقد أنها الطريقة الأقوم. هناك من يعكس يقول القيم هي أحكام، هي أحكام تطلق على الموضوعات والأشياء والمعاني وحتى على المفاهيم، أحكام تطلق عليها كما يمكن أن نطلق على أي مفهوم مفاهيم حكما ما، أنه مثلا مفهوم مدمر، مفهوم ميت، مفهوم مميت، أو فكرة ميتة على طريقة مالك بن نبي رحمة الله تعالى عليه، أحكام معينة وليست مبادئ. هذا تعريف أكثر قصورا. ومنهم من يجعلها الاثنين معا، يقول هي أحكام ومعايير تستهدي برؤية كونية. هذا اتجاه ثالث، هذا اتجاه ثالث، نعم، وهو أقرب إلى الأول. على كل حال الأول أعتقد أنه أكثر ضبطا وانضباطا. القيم هي معايير أو مقاييس بمقتضاها يمكن أن نصدر أحكاما نعبر بها بهذه الأحكام عن موقفنا، عن رأينا إزاء ظاهرة ما، إزاء فكرة، إزاء مفهوم، إزاء شخص، إزاء أشياء، وأيضا نعبر بها عما نريد وعما لا نريد، عما نرغب فيه وعما لا نرغب فيه. هذه هي القيم، هذه هي القيم. وعلى كل حال موضوع القيم بهذا التحديد يعني هو موضوع حديث إلى حد ما، وإن لم يكن معاصرا يعني يعود إلى القرن التاسع عشر، وأول من أثاره أحد المفكرين الألمان، ويستخدمون كلمة فيرتي ليطلقوها على القيم المختلفة. في القديم تحدث الفلاسفة عن أنواع من القيم، لكن لم تصنف إلا في الفلسفة الحديثة، فذكروا ثلاثة قيم شهيرة رئيسة: الحق والخير والجمال. الآن الفيلسوف والمفكر والمثقف المعاصر لا يقف عند حدود هذه الثلاثة، بل يزيد عليها قيمة الحرية، قيمة العدل أو العدالة، قيمة المساواة، الكرامة الإنسانية، مفاهيم كثيرة تعتبر قيما، تعتبر قيما كلية وفق ما يعبرون. قيمة الحق، كان يزعم أن المنطق الأرسطي الفورمال لوجيك هو الذي يتولى يعني تحديدها وتبيينها، ويمكن تمييز الحق من الباطل عبر هذا المنطق، وهذا منظور قاصر جدا وفيه مغالاة غير مقبولة. الآن صار يعني متسالما على أن الحق إنما يعتمد في تبيينه وفي الوصول إليه وإصابته على المناهج المختلفة، مناهج الفكر، مناهج العلوم على اختلافها، والمنهج الذي يصلح هنا قد لا يصلح هناك، وهكذا يمكن أن نميز الحق في باب من الأبواب بالاطلاع بمنهج معين وليس فقط بالمنطق الصور كما كان يعتقد. الحق والخير، الخير هو المبحث الأخلاقي، مبحث علم الأخلاق، هذا واضح. ثم الجمال، مبحث علم الجمال. صحيح أن هناك من المفكرين من ربط القيمتين الأوليين ببعضهما البعض، فقال الحق والخير يتعادلان كثيرا ويرتبطان في معظم الموارد إن لم يكن في كلها. ومنهم من قال لا، بل الخير يرتبط بالجمال، مثل أفلاطوني كامبريدج، مثل شافتسبري، أعتقد أيضا كانت إلى حد، مش كانت عفوا، ديكارت إلى حد ما، يعني يمكن أن يفهم من كلامه شيء قريب من هذا. هؤلاء قالوا، وعلى كل حال الفيلسوف هيربرت مؤسس علم الجمال أو استثيك هو الذي قال بأن الأخلاق فرع من فروع علم الجمال وليس العكس. طبعا هذا مغالاة مهنية لأنه هو مؤسس علم الجمال. في المنظور الإسلامي أعتقد هذه تحتاج إلى يعني مدارسة ومثاقفة، في المنظور الإسلامي بلا شك أن هذه الدوائر الثلاثة أو القيم الثلاث إن لم تتعادل، وهي غير متعادلة بلا شك، لكنها لا تتعارض أو لا تتناقض، لا يتناقض بعضها من بعض. الآن طبعا مبحث تناقض القيم، التناقض القيمي، التعدد القيمي، مسألة فلسفية مطروحة بقوة في الفلسفة العالمية، في الفلسفة العالمية. ومن العجيب واللطيف أن يعني بعض المفكرين المسلمين قديما وحديثا أيضا من المعاصرين لهم إلماعات وإيقاوات في هذا الباب في منتهى الجمال. يعني بعض الناس يتكئون على أسطورة أنتيغون مثلا، قرية أنتيغون مع أخيها، والولاية يكون لمن؟ يكون للوطن، للعام، للشامل، أو يكون للأخ، للحم والدم. قضية طبعا يعني مثلت في المسرح اليوناني القديم وولدت هذه المفارقة. القرآن الكريم مثلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعطينا مثالا لتحديد معيار يمكن أن نرجح به عند تعارض القيم. يعني هناك مثلا قيمة البر، البر بالوالدين رأس البر، ينبغي أن أكون بارا بوالدي، ولكن ما العمل وما الحيلة إذا كان أحد والدي ظالما مثلا، ظلم أحد الناس حقا من حقوقه ماديا كان أم معنويا. القرآن هنا واضح تماما ولا يرى أن المسألة فيها تعارض مقلق، لا لا لا، هذا التعارض غير مقلق للمؤمن الحقيقي. يقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. هذا التعارض محلول، الانحياز يكون لماذا؟ للعدل. إذا انحزت للعدل في الموضوع القرآني هذا لا يعتبر إهدارا لقيمة بر الوالدين، لا يعتبر إهدارا لقيمة بر الوالدين. المسلمون صغيرهم ككبيرهم يرددون فضل الله تبارك وتعالى: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الخالق غير متحيز، الخالق لا يتحيز للآباء أو الأمهات ضد الأغارب، لا يتحيز للموحدين ضد المشركين، لا يتحيز للمؤمنين ضد الكافرين. الخالق هو رب للجميع، عدله مبسوط مأمور به الجميع. وطبعا ينبغي أن يصدع بهذا أول من يصدع المسلم المؤمن الموحد، حتى في حق الكافر وفي حق غير الموحد. على كل حال، هذا بالنسبة لموضوع تعارض القيم أو تداخل هذه الدوائر. نأتي الآن يا إخواني إلى مسألة القيم الحضارية في الإسلام. طب هل هناك ثمة قيم حضارية؟ هل هناك ثمة قيم؟ طبعا بلا شك، بعض المفكرين يتحدث عن ثلاثية من القيم الإسلامية، يقول هناك قيم كلية، قيم كلية وهي أعلى القيم في منظومة القيم. بلا شك يأتي في رأسها توحيد الله تبارك وتعالى، أعلى القيم، هذه قيمة كلية. بعد ذلك قيمة العبادة، والعبادة إخواني وأخواتي مقتضى العبودية، كونك عبدا لله تبارك وتعالى يقتضي أن تكون عابدا لله. كونك عبدا يعني أنك مربوب متعبد بمقتضى الخلق والتكوين لله، شئت هذا ما بيت، كسائر المحدثات وسائر المخلوقات طوعا وكرها. الله يقول كله متعبد لله مربوب في قبضته سبحانه وتعالى. العبادة أبلغ من العبودية، لماذا؟ لأن العبودية هي التذلل، أما العبادة غاية التذلل، وغاية التذلل لا تكون إلا لمن له منتهى وأقصى أمد الإنعام والإفضال، لا إله إلا هو وجل مجده في عليائه، وهو الله تبارك وتعالى. هذه قيم إخواني وأخواتي كلية عليا. بعد ذلك تأتي القيم الحضارية وهي موضوع المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم القيم الخلقية، القيم الخلقية أكثر ما تنظم سلوكات المرء إزاء الآخرين، مثل العدالة، مثل الصدق، الأمانة، النزاهة، المحبة، الرحمة، الإغضاء، الكرم إلى آخره. هذه قيم خلقية. القيم الحضارية، القيم الحضارية يمكن أن نحددها بمعيار بسيط جدا. نفكر في منظومة القيم الإسلامية ونرى، يمكن أن نرتبها طبعا، أنا لم أفعل هذا لكن يمكن أن يجتهد في هذا من غير واحد من أهل الفكر والذكر بإذن الله تبارك وتعالى. ننظر في مجموعة القيم الإسلامية لنرى ما هي القيم التي يمكن أن تؤثر في تحفيز وتفعل فعلها في تحفيز الطاقة الحضارية، في تحفيز الفاعلية الحضارية. ما هي القيم التي يمكن لو فعلتها الأمة في نفسها بإذن الله تبارك وتعالى أن تبني بها حضارة، أن تقلع بها حضاريا من جديد؟ هذه القيم الحضارية، هذه القيم الحضارية. طبعا كما قلت في رأس هذه القيم تأتي القيم الكلية، التوحيد. هذا ما لاحظه تونبي، أنت حين توحد الله تبارك وتعالى تكون تماما على حد ما قال المفتي المجتهد محمد عبده: عبدا لله وحده وسيدا لكل شيء بعده. أنت تتحلل بضربة واحدة من العبودية للمظاهر الكونية أو الطبيعية، من الخوف من بعض هذه المظاهر أبدا، ولكنك لا تدخل أيضا في حالة صراعية مع هذه المظاهر. هذا مزلق الفكر الغربي، مزلق المشوار الحضاري الغربي الذي الآن بات يهدد مصير الكوكب، وللأسف يبدو أن خط الرجعة غير متاح، غير متاح وغير مراد أيضا، غير متاح وغير مراد. وهذا يتعلق بقيم أخرى، ببناة هذه الحضارة ورعاة هذه الحضارة. لا، في المنظور الإسلامي العلاقة مع الطبيعة مع الوجود ليست علاقة صراعية. يقول لك غزو الفضاء، غزو الطبيعة، لماذا غزو؟ ليس غزوا وليس فتحا، إنما هو ارتفاق، إنما هو ارتفاق وانتفاع، وانتفاع بهذه الموجودات وبهذه الكائنات التي تشرفنا، تشترك معنا في العبودية لله وحده لا إله إلا هو. أخوات لنا، كل موجودات هذا الكون إخوة وأخوات لنا. المؤمن يشعر بحالة من التناغم المطلق في هذا الوجود، عبر عنها قرآنيا بقول الله تبارك وتعالى: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. حالة من التناغم والمطواعية والتآزر عجيبة جدا. كان إذا سبح عليه الصلاة والسلام نبي الله داود، إذا سبح الله وذكره أوبت معه، أي رددت ورجعت من ورائه الجبال، شيء عجيب جدا. والطير أيضا حالة: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. حالة الشذوذ فقط، الانكسار في هذا التناغم، في هذا الهرموني الكوني المطلق، تأتي من الإنسان وحده. لماذا؟ لأنه عالم من الحرية، وهذه قيمة أيضا من القيم الحضارية، حرية الإنسان، وهي مقتضى الابتلاء، قيمة الابتلاء، ويؤسس عليها المسائل أو المسؤولية، الجزاء الدنيوي والأخروي. على كل حال، فالإنسان المسلم لا يرى أنه في حالة صراعية مع الوجود، بالعكس في حالة ارتفاق، عبر عنه بمفهوم، وهذه قيمة أيضا حضارية، التسخير. الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. في محاضرة قديمة لي قبل أكثر من 20 سنة تقريبا عن تأسيس القرآن للعلوم التجريبية، وجدت العجب بتأمل كتاب الله في مواضع، وطبعا الباب مفتوح للجميع، وأنا متأكد أنه لم يقل في هذا الباب إلا أقل ما يمكن أن يقال. القرآن الكريم بإشارات يعني بعيدة الغور ذهب يرشد المفكر المسلم المتأمل المستبصر المسلم إلى طريقة أو سبيل إدراك أن ثمة قوانين قوانها الله تبارك وتعالى حاكمة في هذا الوجود. بإدراك هذه القوانين واستنباطها يمكن أن نستكمل خطة ارتفاق الوجود، فنستفيد منه إلى آخر مدى ممكن بإذن الله تبارك وتعالى، إلى آخر مدى. والوجود العلوي والسفلي، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. تنويع على هذه الآية العجيبة في الجافية، أي التسخير العجيبة هذه الجامعة، قال الله تبارك وتعالى: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يطرح إمكانية، والإمكانية واردة، وقد رأينا بعض مصادقها. ويقول تبارك وتعالى في العنكبوت: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. يطرح إمكانية، تنبه لها الفخر الرازي رحمة الله تعالى عليه، أن الإنسان في يوم من الأيام قد يقدر له أن يعلو في السماء، أن يعيش في السماء، أن يعمر السماوات، يعني الأجرام العليا، الكواكب مثلا، ولكن الله يلفته إلى أنه لا يزال في قبضة الله، لأن لله ما في السماوات وما في الأرض، فلن يكون هو تنويع على آية التسخير السماوات والأرض جميعا منه. نعود. إذن التوحيد إخواني وأخواتي بلا شك يعتبر مطلقا للفاعلية الحضرية لدى الإنسان المسلم، لأنه دفعه أن يرتفق هذا الكون كله ويعتبر هذا الكون مجالا ليس لسيطرته وليس لغزوه، وإنما لانتفاعه. هناك طبعا الجانب يعني الآيوي إنجاز التعبير، كل ما في الكون أيضا مادة، مادة محترمة جدا ليقيم المسلم على أساسها ويشيد على أساس منها أبنية من الاستدلالات العقلية الفلسفية التأملية يقارب بها مسألة الألوهية، مسألة القدرة الربانية، بداعة الصنعة، الحكمة، أشياء كثيرة. الكون كله مرصد أيضا لهذا الغرض من جهة، ومن جهة أخرى مرصد لغرض الارتفاق والانتفاع، بحيث يطور الإنسان من إمكاناته المختلفة. جميل. التوحيد يمكن أن يقال فيه الكثير. أنصح في هذا الباب بكتاب العلامة الشهيد إسماعيل الراجي الفاروقي التوحيد، والذي ترجم يعني قبل فترة ليست بالبعيدة، وهو من أجود ما كتب في هذا الباب رحمة الله تعالى على العلامة الشهيد. ويعني يمكن أن يضيف آخرون أيضا أبعادا أخرى للتوحيد من منظور حضاري. إذا لدينا هي البداية مع مفهوم أو قيمة التوحيد. هناك بعد التوحيد الاستخلاف، مفهوم الاستخلاف، هذا الرب الواحد الإله القدير الحكيم الخبير شاء أن يستخلف الإنسان في الأرض لعمارتها، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ما معنى خليفة؟ خليفة إخواني وأخوتي كما تعلمون وتعلم هو فعيلة بمعنى فاعل، أي خالف، إن أردنا أن الخليفة هو الذي يخلف من سبقه، فيأتي بمعنى إيه؟ فاعل. وقد يأتي بمعنى إيه؟ بمعنى مفعول. خليفة كذبيحة بمعنى إيه؟ شيء مذبوح، أو قتيل بمعنى مقتول. فعيل بمعنى مفعول، هنا فعيلة بمعنى إيه؟ مفعول، أي مخلوف، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، الآية الكريمة بلا شك. وهذا أقرب، وهذا أيضا من إيه؟ من إبداع ومن إعجاز القرآن الكريم، يعني يستخدم كلمة خليفة وزن فعيلة التي تعني مرة الخالف كما تعني المخلوف، والحقيقة كل خالف المخلوف، وقلنا نحن الوارثين، كلمة واحدة دلت على هذه المعاني المترابطة، وكل خالف مخلوف، نعم، وكنا نحن الوارثين. كون الإنسان إخواني وأخواتي يدرك أنه مستخلف من رب العزة في هذا الوجود، هذا الشيء لا أدري كيف أعبر عنه، لعل أحسن من عبر عنه الشاعر الفيلسوف المؤمن المبدع محمد إقبال رحمة الله تعالى عليه، خاصة في ديوانه أسرار يخودي، أسرار الذات، هو فلسفته كله أصلاً فلسفة الذاتية. محمد إقبال كان من الجرأة رحمة الله تعالى عليه على أن يفوه بأن الإنسان بمعنى ما من المعاني، وعلى كل حال هذه جراءة شاعر، هذه جراءة شاعر، على أن الإنسان بمعنى من المعاني، لا أقول شريك، يعظم هذا اللفظ على لساني، لكن هو عبر بهذا المعنى لله تبارك وتعالى في هذا العالم بمنطق وبمقتضى الاستخلاف. فذهب يقول رحمة الله تعالى عليه: إلهي أنت خلقت الدغل وأنا خلقت البستان. يقول خلقت، فتبارك الله أحسن الخالقين. وإذ تخلق من الطين، خلق بمعنى التقدير وليس بمعنى الإبداع من لا شيء، هذا المعنى للخلق مختص بالله تبارك وتعالى، لكن بمعنى التقدير، ثم فري ما قدرت وخططت، ممكن هذا، وتعرفه العربية وحتى لغة القرآن. يقول خلقت الدغل وأنا خلقت البستان، وهذا حق، أنت لا تجد بستانا في الطبيعة، تجد أحراجا وتجد أدغالا، أما البستنة فهذه صنعة إنسانية تقوم على التهذيب والتجديد وفق خطة جمالية استاتيكية. ما إلهي أنت خلقت الظلام وليس في كل الليالي المظلمة أقمار، وأنا خلقت المصباح. يقول المصباح أنا خلقته، إلى هذه الدرجة ثقة هذا الخليفة بنفسه على هدى من الله تبارك وتعالى. وذهب أيضا أو مضى يضرب أمثلة أخرى لهذه الفاعلية الاستخلافية أو فاعلية الخليفة المؤمن. ولذلك محمد إقبال كان يؤذيه وكان يعني يزعجه كثيرا هذه السلبية التي يعيشها المسلم في الأعصار المتأخرة هذه، أو كما يقال مسلمو عصر الانحطاط، كان يؤذيه هذا جدا، ويرى أن المؤمن القرآني الذي بحث عنه جلال الدين الرومي إذ ذهب بمصباحه كديوجين اليوناني يبحث في الشارع في رابعة النهار، عما تبحث؟ عمن تبحث؟ يقول أبحث عن الرجل الكامل. محمد إقبال يقول له الرجل الكامل هو المؤمن، المؤمن القرآني هو الرجل الكامل، هو الإنسان الكامل، كل مؤمن يمكن أن يكون إنسانا كاملا إذا خضع لي وصدر عن وأفرغ عن منطق القرآن العظيم. إذا أحسن فهمه وحفظه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا منطق الاستخلاف، لا أحب أن أغادر، طبعا كما ترون هي مجرد إلماعات فقط، نحب أن نعدل بعض القيم لكن لا نريد أن نمعن في شرحها، وإلا الوقت طبعا يستطيل معنا جدا. لكن أحب أن أشير إلى أنه في قضية الاستخلاف إخواني وأخواتي، نعم، هناك عامل مهم وهو عامل الاهتداء بالشرع الكريم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، بعد ذلك تم إهباط آدم إلى هذا العالم الذي سيمارس فيه دوره الخلافي، لكن على هدى من الله، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه لفتة قرآنية في منتهى الروعة. لماذا؟ كأنها تقول نهاية وبداية المسار شيء واحد، التسليم للإلهي في القضية. الآن مأزق الحضارة الغربية أنها كفرت بهذا الأصل الإلهي وأرادت أن تستعيض منه بماذا؟ بالعقل، فلسفة الأنوار أو عصر التنوير، العقل والعقل وحده، وهذا باطل من أبطل البواطل أو الأباطل. لماذا؟ لأن العقل لا يقوم إلا على إيمان. كيف؟ ما هذه الأحجية؟ هذه ليست أحجية، بالعكس، هذا يعني أعتقد فكرة جميلة نورها فيلسوف المغرب العلامة الكبير، وأدعوكم حقيقة إلى أن تتابعوا أعمال هذا الفيلسوف والمفكر الكبير الذي تفخر به أمة العرب والإسلام، طه عبد الرحمن، مد الله في عمره وأمتع به، فيلسوف من طراز فريد ومفكر عظيم ونبيل، بارك الله فيه وفي سائر علمائنا ومفكرينا. لماذا؟ العقل يا إخواني حتى نريه كل هذا الاعتبار ونعتد به كل ذاك الاعتداد، لا بد أن يسبق ذلك ماذا؟ إيمان بجدواه وأجدريته. إذن إيمان. إذن العقل لا ينطلق من نفسه، إنما ينطلق من قضية إيمانية، قضية مسلمة هكذا تؤخذ كما هي على علاتها، وقد يكون لها أكثر من علة. قبل أن تعتمد العقل أنت تسلم بأجدرية العقل، بمعنى أنك تؤمن بأجدرية العقل، لياقة العقل أن يكون المرجعية المطلقة، المرجعية الأولى، هذا إيمان. في الحقيقة المشوار البشري يدل على أن العقل لا يمكن أن يتسم بهذه الأجدرية المطلقة. في قضية آدم والاستخلاف واضح جدا المرجعية المطلقة والأجدرية الكاملة للشرع الإلهي. فإما يأتينكم مني هدى، طبعا أشعر بالأسى والحسرة لأننا من أجل أننا كمسلمين للأسف صامتون الآن في هذا العصر، العصر الذي تقف فيه البشرية موقف المحتار، موقف القلق، موقف المأزوم، والمسلم صامت ساكت غير متمكن من أن يطور هذه المفاهيم بلغة عصرية وأيضا وضم سياقات فكرية أوسع واستبصارات أعمق ليصدرها للعالم كترياق. صامتون، هذا الصمت إثم، هذا الصمت إثم. لذلك من هذا المنبر في هذا البلد المبارك أدعو إخواني وأخواتي جميعا، وما شاء الله يبدو أن معظمهم من طلاب الجامعات، أدعوهم إلى أن يستعيدوا الثقة بأنفسهم ويؤمنوا بدورهم الحضاري كمسلمين، ليكونوا رسل هداية وتنوير، تنوير إسلامي للعالم. ذكرت في خطبة أخيرة عن المؤرخ الأمريكي الذي مات تقريبا في شرق شبابه مارشال هودسون في كتابه مغامرة الإسلام في آخر فقرة من المجلد الثالث، الكتاب لم يترجم العربية للأسف على أنه كتاب مهم جدا، قال في حال تبين أن الإسلام كدين قادر على تنوير، هكذا استخدم عبارة تنوير، الضمير العالمي، الضمير العالمي، وعينه بلا شك على الضمير الغربي بالذات لأنه غربي أمريكي، في حال تبين ذلك فإنه سيكون لجميع البشر، لجميع بني الإنسان مصلحة في هذه النتيجة، سيكون هذا مفيدا للبشر جميعا، حتى أولئكم الذين لا يؤمنون بالأديان ويراضلون ضدها نضالا مسلحا سيكون لهم مصلحة في هذا. هذا استبصار عجيب من هذا الرجل الذي درس التاريخ الحضاري للإسلام والمسلمين بطريقة جميلة جدا في كتابه ذي الثلاثة الأجزاء. فأجدر بالمسلمين، أجدر ببناتنا، بأبنائنا، بأخواتنا، بإخواننا إن شاء الله أن يحققوا هذا الحلم اليوسفي ليخرجوا على العالم بإذن الله بطريقات جديدة، بتنويرات جديدة، لعلنا نستفتح بها عصر تنوير إسلامي عالمي. أعلم أن بعض الناس الذين فقدوا ثقتهم في الدين وفي المتدينين قد يسخر من إيه من حلم هذا، يسخر سخرية مرة. على كل حال أعتقد أن منبع ومثار هذه السخرية فقدان الحس التاريخي. لو أن مثل هؤلاء فقط درسوا تاريخ الأمم والحضارات، تاريخ الشعوب، تاريخ الأفكار، لما يعني أمكن أن يتشاؤموا كل هذا التشاؤم وأن يحقروا ويبخسوا ويسخفوا من أنفسهم كل هذا التحقير والتسخيف والتبخيس. بالعكس أنتم لها بإذن الله تبارك وتعالى، وعسى الله أن يحقق هذا قريبا في أبنائنا وبناتنا. في مسألة الاستخلاف إخواني وأخواتي أيضا وأرجع على نقطة مهمة، الاستخلاف لم يحدث إلا بعد المعصية، بعد أن عصى آدم ربه وأكل من الشجرة المحظورة، تم بعد ذلك ماذا؟ إهباطه إلى الأرض ليستخلف فيها. جميل جدا. ما دلالة هذا؟ دلالة هذا أن ثمة قيمة بعد توحيد الله قد لا تعلوها قيمة، وهي الأم ربما لسائر القيم، وبدونها سيصبح أو تصبح التراتبية بين القيم على اختلافها مختلة، أو تعاني من نقطة انكسار، تعاني من نقطة انكسار، وقد يحدث هذا. ما هي؟ الحرية، الحرية الإنسانية، الحرية مضمونة للإنسان أيها الإخوة أنطولوجيا قبل أن تضمن له شرعا، لأنه لم يكن إذ ذاك ماذا؟ شرعا، لم يكن إذ ذاك شرع. الهدى جاء بعد الإهباط. معناها آدم وهو في الجنة كان يتمتع بحريته، هذا هو المشروع الإلهي الذي سيتولد وينبني عليه مشروع الاستخلاف. والله يعلم هذا، وبداية قال إني جاعل في الأرض خليفة، ويعلم لا إله إلا هو. ولذلك خلق وأبدع وصاغ هذا الإنسان حرا، حرا ليخالف عن أمر الله تبارك وتعالى ويخالف أمر الله ويعمل بعكس ما أمر ويحتقب ما نهي عنه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يمكن أن يفهم الهدى الإلهي والهدي الشرعي إلا في ضوء تقرير تام لحرية الإنسان التامة. القرآن فعل هذا في مئات الآيات، وفي أخطر باب من الأبواب باب الاعتقاد، باب أن تعتقد في الله، أن تعتقد في صلوحية الدين والرسالة، أنت حر أيضا. وهذا يفضي الآن بنا إلى منطق آخر أو قيمة أخرى، وهي قيمة ماذا؟ الابتلاء. هناك استخلاف وهناك ابتلاء، لأن المستخلف حر، المستخلف حر، حر في أن يؤمن، حر في أن يكفر. ذكرت غير مرة عبارة راقتني إلى الغاية لشاعر الهند الكبير رابندرانات طاغور، قال أؤمن بالله، وطاغور كان مؤمن بالله، أؤمن بالله لأنه أعطاني حرية أن أكفر به، لذلك أنا أؤمن به. وأيضا هذه نقطة في منتهى الروعة. لماذا؟ كيف ينبني هذا الاستدلال؟ يعني كيف أدركت أن الله موجود وأنه يؤمن به، أو حقيق أن يؤمن به، لأنه أعطانا حرية أن نتمرد على الإيمان به، أن نكفر به. طبعا هذه الحرية كيف نجدها؟ من أنفسنا وجدانا تكوينيا، هذه الحالة التكوينية. كل إنسان يعلم أنه مطلق اليدين في أن يؤمن وفي أن يكفر، في أن يذعن وفي أن يجحد. هذا الإله الذي أعطى الإنسان ومكنه بشرعه من مثل هذه الحرية، واضح أنه إله غني، وواضح أن سلطانه لا ينتقص بكفر كافر كما لا يزاد فيه بإيمان مؤمن. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم، وتعرفون الحديث القدسي، القرآن يشير إلى مسألة أيضا في غاية الأهمية، يقول مسألة الإيمان والكفر، وهذا يفيد يعني بناتنا وأبنائنا الذين يتعانون مسألة جدال الملاحدة. خذوا في اعتباركم، طعوا في حسابكم أن الجانب الأعظم الذي يعزى إليه تشكيك المتشككين، تشكك المتشككين وتشكيك المشككين وإلحاد الملحدين وتلحيد الملحدين إنجاز التعبير في معظمه نفسي وليس معرفيا فكريا، في معظمه. القرآن يقول هذا في عشرات المواضع، في عشرات المواضع. ربما قبل 7 سنوات يعني خطبت خطبة عن ألوان من الكفر، وكان من توفيق الله أنه حين نزلت في تلك الليلة ونزلت مترجمة بالإنجليزية اطلع عليها مهندس أمريكي ملحد فاتصل بنا معلن إسلامه، قال كتاب فيه مثل هذه الفلسفة لهذا الموضوع المعقد جدا لا يمكن أن يكون كتابا إلهيا. وفعلا هو طرح غريب جدا جدا، القرآن يؤكد هذا. هذا أذكرني الآن بموضوع لعلي أنا كما قلت لكم لم أحتشد ولم أرتب نفسي حتى لم أكتب رؤوس أقلام فحتى لا أنسى موضوعي يا إخواني. المنظور القرآني أيضا لا نزال بصدد الاستخلاف والابتلاء. الاستخلاف في القرآن يأتي دائما باستثناء آية إني جعله في الأرض خليفة، طبعا هذا أبو البشر أول نوع الإنسان الهومو سابينس يعني الإنسان العاقل هذا. نعم، باستثناء هذه الآية دائما الخطاب يأتي للجماعة مجموعيا. استخلفكم في الأرض، جعلكم خلائف الأرض، آمنوا بالله كانوا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه باستمرار. مش يا أيها الإنسان مما استخلفت فيه أبدا. لماذا؟ طبعا لأن الاستخلاف ناظر متلمح إلى العمارة واستعمركم فيها. الله يريد بالاستخلاف إيه؟ أن تعمر هذه الأرض وأن يتحقق هذا النوع أيضا بعبودية الله، بالعبودية لله والعبادة إلا ليعبدون بالعبادة. وهذا لا يمكن أن يتم إلا بجهود ماذا؟ بجهود مجموعية. الحضارات لا يبنيها أفراد، الحضارات تبنيها المجموعات، قبائل الناس، قبائل الناس. من بدائع القرآن أنه حين تحدث عن هذا الباب تحدث وأوقفنا وأطلعنا ربما لأول مرة، هذا غير مأنوس طبعا في الفكر الإنساني وخاصة الإلهي. تحدث عن الجماعات كشخصيات، لا أقول اعتبارية أيها الإخوة، لا نقول اعتبارية، بالعكس الجماعة شخصية حقيقية، الجماعة كجماعة لها شخصية، والفرد كفرد له شخصية. ينحل داخل شخصية الجماعة شخصيات فردية إفرادية كثيرة جدا لا تعادل ولا ترادف شخصية الجماعة، بالعكس ولعلها تختلف عنها من حيثيات كثيرة. خذ هذا الفرد ضعه في جماعته، يحدث تغير حتى في سلوكه وفي تصوره وفي استجاباته للأشياء تعثر بشخصية الجماعة. أين فعل القرآن هذا؟ تحدث إخواني وأخواتي عن الأمم والجماعات وقبائل الناس أن لهم عملا، لو قال أعمالا هذه طريقة إفرادية، عملا لعملي ولكم عملكم، لعملي ولكم عملكم، أينما وجدتم هذا عملكم عمل واحد. وهذا العمل أيها الإخوة قد يتجسد في موقف فكري أو موقف مسلكي ما، موقف فكري مثلا الوثنية، محاربة عقيدة التوحيد، هذا عمل واحد فكري عقدي. وقد يتجسد في شن الحرب مثلا على معسكر الموحدين، يتواطؤون ويتسالمون على هذا، مع أنك لو سألت آحادهم أو أفرادهم ربما أنفوا من هذا ورأوا فيه صيالا وعدوانا وبغيا، لكن ضمن الجماعة لا، العمل متوفر. الأعجب من هذا القرآن يحدثنا عن ذوق الجماعة، شخصية الجماعة، هذه الجماعة بأنها شخصية لها ذوق، لها ذائقة، لها مزاج. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم مزين. ولذلك كل أهل ملة، كل أتباع ديانة يرون ملتهم وديانتهم هي الأحسن والأفضل ويعجبون جدا كيف تسنى وكيف سهل على الآخرين أن يتدينوا بتلك الديانة الكذائية مثلا، يعجبون، وكل يعجب من صاحبه. أبو حامد الغزالي اعتبر هذا من أعظم الابتلاء، من أعظم ابتلاء الله للبشر، لأن الإنسان لو ذهب يفكر بهذه الطريقة لقال لما أعتقد كمسلم أنني وحدي على الحق، ها هم النصارى وربما أربوا على المليارين وهم ليسوا مسلمين، ها هم الهندوس، ها هم البوذيون، ها هم لماذا نحن؟ هنا يأتي دور ماذا؟ دور العقل المستبصر ودور التجربة الإيمانية، موضوع آخر على كل حال. إذن هذه الجماعة ذات الشخصية الواحدة، نعم، لها أيضا ذائقة ومزاج، ذوق واحد، ذوق واحد. أعجب من هذا، هذه الجماعة أو هذه الشخصية المجموعية لها أجل، ولكل أمة أجل، كما للحضارات والأمم أجال، ليس على طريقة ابن خلدون محددة بأربعة أو بثلاثة أجيال في 120 سنة، هذا غير صحيح، بالعكس قد تعمر أي دولة أو حضارة أو مدنية أو مجتمع 1000 سنة أو 2000 سنة إلى آخره. على كل حال، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. لكل أمة أجل، لكل أمة أجل. بعد ذلك هذه الأمم تبعث كما يبعث الأفراد، نتقبل ونفهم أن الأفراد يبعثون وكلهم آتيهم القيامة فردا، جميل، لكن هل تبعث الأمم؟ تبعث، يبدو أننا سنبعث يعني على لا أقول على مرتين، على مستويين، سنبعث أفرادا ونحاقق ونحاسب، نناقش الحساب، نسأل الله ألا نناقش الحساب وأن ييسر حسابنا ويؤمن كتابنا، سنحاسب أفرادا كما سنحاسب جماعات، أجيالا، جماعات وأجيالا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. طبعا نعرف المخارج البلاغية يقول هذه سهلة، المقصود بأئمتهم، سواء أريد بالإمام النبي أو الرسول كما قال بعض المفسرين، أو أريد بالإمام الكتاب، كتاب الأعمال، أي كتب الأعمال قالوا، أو أريد بهذا غير هذا، لكن نحن نرجح أن الآية تريد منا أن نتلمح هذا الملحظ. لكل أمة، لكل جيل من الأجيال كتاب، نعم كتاب. هذا الجيل مثلا نفترض، أو هذا النطاق البشري الذي قد يشترك فيه أكثر من جيل، 3 أجيال متزامنين، تعصب بأجبنة الكل مهام معينة، تناط بهم يعني مهام محددة، إن لم ينجزوها سيسألون عنها يوم القيامة كجيل، لن يسأل الفرد كفرد لأنه لا يمكن أن ينجز هذه المهام، مستحيل، وما كان يتيسر إنجازها إلا بجهود الجماعة في حال اجتماعها كجماعة. إذن هناك سؤال، ولذلك هناك كتاب عمل لهذا الجيل، لهذه الأمة، كتاب واحد، وكل منا له كتابه الخاص، سيحاسب هنا ويحاسب هنا. مثل هذه الطريقة أعتقد يعني ستكون طريقة مجدية جدا في شحذ الفاعلية الحضارية لدى المسلم، بل في شحذ إيجابية المسلم، بل في إنقاذ وشفاء وإبراء المسلم من مرض الفردية القاتل هذا. طبعا كل الأمم حين تنحط وتتأخر، سبحان الله، نعم، تغدو أفرادا وأوزاعا متفرقين، إن أحسنوا أحسنوا أفرادا، لكنهم يعجزون مجتمعين، وهذه علامة تخلف وانحطاط، وهذه واضحة الآن للأسف في المسلمين، لا يحسنون أن يعملوا مجموعيا أو جماعيا، يعملون أفرادا حين يعملون. إذا لهم كتاب واحد، كل أمة تدعى إلى كتابها في سورة الجاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. إذن إخواني وأخواتي، في موضوع الاستخلاف وفي موضوع الابتلاء لابد أن نشدد أيضا على هذه المسألة وعلى هذه المفاهيم، مفهوم الأمة الواحدة، الجيل الواحد، المسؤولية الواحدة. نعم، نأتي الآن إلى مفهوم التسخير، نحن تناولناه بسرعة وأيضا هنا لا نطيل الوقوف عنده. مفهوم التسخير أو قيمة التسخير، قيمة من أهم القيم على الإطلاق، كقيمة حضارية، كقيمة حضارية. أنا أشرت أن القرآن الكريم يعني دل المسلم المفكر الذي غلغل النظر إلى أن هذا الكون مقونا، مدستر، محكوم بقوانين ودساتير. طبعا هناك آيات ناطقة بوضوح، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، والسماء رفعها ووضع الميزان. الميزان هو القانون، هو القانون الذي يحكم هذه العوالم، نعم، لذلك هي عوالم موزونة، عوالم موزونة، نعم، ومتزنة، في حالة اتزان. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لو حصل التفاوت لحصل انهيار المعمار الكوني. القرآن يذكر في آيات أن الله تبارك وتعالى سخر لنا البحار، البحر، لتجري الفلك فيه بأمره، في آيات أو في آية من سورة الحج يذكر تبارك وتعالى أنه سخر لنا الفلك تجري في البحر. عجيب، من المسخر أو ما المسخر؟ الاثنان، البحر مسخر، ولولا مسخرية البحر ما سخر الفلك. واضح. طب كيف تسخير البحر إخواني وأخواتي؟ حظ الإنسان منه تقريبا معدوم، تسخير إلهي تام. الله خلق الماء، حكمه بقوانين محددة معينة، حين حذقها الإنسان أمكنه أن يصنع الفلك. واصنع الفلك، نعود إلى محمد إخبار، الذي صنع البحر الله، والذي صنع الفلك لتجري في البحر من هو؟ الإنسان، بهدى الله تبارك وتعالى طبعا وبإلهام الله عز وجل. لكن الإنسان الذي صنع الفلك، هذا الفلك، والفلك يستوي فيه الجمع والواحد طبعا والإثنان، يستوي فيه الجمع والواحد والإثنان، هذا الفلك أو هذه الفلك مسخرة أيضا. طب كيف مسخرة؟ ما الذي سخرها؟ هل الإنسان سخرها؟ لا، الله سخرها، مع أن الإنسان صنعها. كيف أمكن ذلك؟ بالقانون. ما كان للإنسان أن ينتفع بالفلك لولا وجود القانون، قانون الطفو، قانون الطفو. هذه قضية التسخير أيضا تفتح مجالا جديدا وهامشا مستجدا للإنسان لكي يشارك أيضا في قضية ماذا؟ ارتفاق الكون عبر عبر التسخير. حتى في التسخير للإنسان مدخلية، للإنسان مدخلية. دائما ما نقرأ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، والآن هم محمولون أين؟ في الجو أيضا، محمولون بفضل قانون التسخير. بحذق وفهم واستيعاب هذا القانون أمكن الإنسان أن يحمل نفسه في السماء أو في أجواء السماء. جميل، تعالي أختم بقيمة طبعا قيم كثيرة، قيم الحضارية كثيرة، هذه أشهرها، بقيمة التعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقيمة التعارف تنويع على قيمة وتفريع على قيمة أعم منها وأشمل، وهي قيمة ماذا؟ وحدة النوع، أننا جميعا ننتمي إلى نوع واحد. هذه من بديهيات، من بديهيات عقائد المسلم الفكرية، إنجاز التعبير أن نقول عقائد فكرية، ولكنها إلى الآن في الغرب إخواني وأخواتي مثار نزاع. ما رأيكم؟ إلى الآن، إلى الآن وإلى اليوم، قبل صعود المعسكر النازي وابتلاء البشرية به، كان معظم علماء البيولوجي أو الأحياء يقولون التفاوت العرقي والعنصري وبالتالي تفاوت القابليات لدى البشر حقيقة علمية، علمية بحسب مقتضيات علم الأحياء وبالذات علم الوراثة أو الوراثيات جينيتكس. لكن بعد الابتلاء بالنازية والفاشية تردد هؤلاء العلماء، ترددوا لا لأسباب علمية. الآن عادوا ليقولوا التردد لم يكن لأسباب علمية، كان لأسباب سياسية وأيديولوجية. من ناحية علمية قالوا التفاوت حاصل، يعيدونها جذعة، يعيدونها جذعة لكي يثيروا هذه النزعات العنصرية والعياذ بالله. ولذلك في هذا السياق أذكر، ذكرت أنا هذا المؤرخ اليوم تقريبا مرة أو مرتين، تونبي حين زار القاهرة سنة 45 تقريبا يعني في آخر سنة من سنوات الحرب العالمية الثانية، ألقى محاضرة في جامعة القاهرة طبعت باسم ماذا يقدم الإسلام للبشرية. تونبي محاضرة صغيرة جميلة جدا، ذكر فيها أن المشكلة أو المشكلة العنصرية لم تجد لها حلا ولا حل لها إلا في الإسلام. يقول هذا الدين قادر على حل المشكلة العنصرية وقد حلها من أول يوم. الرسول عليه الصلاة والسلام أحاط نفسه بطائفة من بررة أصحابه، كان منهم الرومي صهيب، وكان منهم الحبشي بلال، وكان منهم الفارسي سلمان، وكان منهم من هو من أراضي العراق العتيقة خباب ابن الأرت، فضلا عن سائر أبناء القبائل العربية. صحيح بعد ذلك بدأت الحضارة الإسلامية تعاني بفضل إعلاء النزعة العروبية على يد خلفاء وحكام بني أمية، مما ولد مشكلة جديدة هي مشكلة الموالي الذين شعروا بأنهم مضطهدون في حقوقهم المادية والمعنوية، وبدأت النزاعات التي ظهرت في الحركات الشعوبية في أواخر العصر الأموي واستمرت واستحصدت في العصر العباسي. أيها الإخوة، نزاعات عجيبة جدا، لا نحب أن نذكر بهذا الفصل الأسود، لكن الإسلام كإسلام على مستوى النص، على مستوى السنة، على مستوى السيرة، الإسلام يحل المشكلة العنصري بضربة واحدة من أقصر طريق، لأن الرب واحد والأب واحد، وإذا فلا جرم أن نكون إيه؟ متحدين متساوين من حيث إيه؟ من حيث الأصل. المشكلة إذن العرقية، المشكلة العنصرية لا وجود لها في التفكير الإسلامي الصافي، في صحيح إيه؟ في صحيح فهم الدين والفهم الصحيح للدين. طيب، إذا المشكلة الإنسانية إخواني وأخواتي كما قلت يتفرع عليها قيمة الإنسانية يتفرع عليها إيه؟ قيمة أخرى، وهي قيمة التعارف. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طبعا بعض الناس هنا قد يخالف في تفسير التقوى، هنا قد يستحضر بعضنا رأي الشيخ حسن فرحان المالكي حفظه الله ونفع به، لكن فعلا تأمل هذه اللفظة الإلهية الجليلة فيما وردها في كتاب الله يفهم منه من هذا التأمل أن التقوى تدور فعلا على لزوم حد الله أو حدود الله، حتى في الشأن الأسري، حتى في الشأن الأسري، بمعنى أنها كف اليد عن سائر صور وصنوف العدوان فعلا، إن في باب الحقوق المعنوية أو في باب الحقوق المادية، في حق الأفراد وفي حق الجماعات والشعوب أيضا. هذا معنى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي ألزمكم لحدود الله، أبعدكم من العدوان والبغي، أبعدكم من العدوان والبغي لتعارفوا. الله يتحدث عن ماذا؟ يتحدث هنا عن النوع الإنساني، أبناء الذكر الواحد والأنثى الواحدة، أبناء النفس الواحدة في نهاية المطاف، أبناء حواء وآدم لتعارفوا. قيمة التعارف إخواني وأخواتي حفزت المسلمين لأول خطواتهم في بناء حضارتهم المجيدة العريقة على أن يتثاقفوا مع الحضارات الأخرى في غير تحرج، لكن وفق منظور ذكي ومدروس، انفتحوا بوعي إلى حد ما، إلى حد ما كانت لهم بعض الأخطاء، وأجابوا عن سؤال التعارف عبر قناة ماذا؟ قناة الترجمة، عبر قناة الترجمة، نفس التصرف أو نفس المسلك الذي سلكته أيضا النهضة الأوروبية، أجابوا عن سؤال التثاقف والتحاضر عبر قناة الترجمة أيضا. المسلمون المعاصرون لا يفعلون هذا للأسف الشديد. صحيح نحذق كثيرا من اللغات، أبناؤنا ما شاء الله يرطلون بهذه اللغات أحيانا يعني كأهلها وربما أفضل، خطيب الأول بالإنجليزية في العالم سعودي ما شاء الله، ليس إنجليزيا أو كنديا، سعودي يرطن أحسن منهم بلغتهم، لكن أين الترجمة؟ واحد يقول لي في ترجمات، في ترجمات في الإمارات وفي عمان وفي مصر بالذات في الكويت. لا لا لا، كل هذه المشاريع لا تعتبر شيئا، لا تعتبر شيئا أبدا، شيء يسير جدا جدا بلا شك، يعني مشكور ولكنه شيء يسير جدا. العرب هم آخر الأمم في الترجمة الآن للأسف الشديد، نحن تقريبا لا ندري ماذا يدور في العالم من أفكار ونظريات ونظم ومفاهيم جديدة ومستجدة، نحن مقطوعون عن العالم، فبالحري أننا نفشل في أداء الشهادة على العالم. آباؤنا وأجدادنا انفتحوا عبر الترجمة وأنجزوا الكثير في فترة يسيرة إخواني وأخواتي. أعتقد أختم بهذه النقطة، نقطة الانفتاح على الآخر والتعارف، وربما نشير إلى بعض الضوابط، كيف يمكن أن ننفتح دون أن نذوب؟ هذا هو السؤال، أن ننفتح دون أن نذوب، كيف يمكن أن نستفيد من الآخر أيضا وأن ننتقي وأن نقتبس وأن نحاور الآخر دون أن تبهضنا ودون أن تهزمنا وتكسرنا عقدة النقص. أيضا هذا مهم، لأن هذا الآخر ليس إيه؟ ليس يعني شيئا ضئيلا، هذا الآخر شيء كبير، شيء مستفحل مستبحر في العلوم والفلسفات والأفكار والتقنيات بالذات، ونحن لا نزال نحبو، فهل تبهضنا وهل تقعد بنا عقدة النقص، عقدة الوضاعة inferiority complex؟ أنا أعتقد أن الإيمان هنا وهذه الصحائف الإلهية المحفوظة بحفظ الله التي بين أيدينا ليس يمكن، بالعكس بالضرورة أنها تنقذنا وتعطينا الثقة الكاملة بأننا قادرون على أن نفعل، قادرون على أن نفعل. ربما يعني تمت الإشارة من قبل في مناسبات كثيرة لدى تأمل سورة البروج التي تحدثت عن قتل الطغاة للموحدين والموحدات بخد الأخاديد وتحريقهم بنيرانها. هذه السورة ختمت بآية قد تبدو عجيبة عن هذا الجو، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ما علاقة هذا بقضية أصحاب الأخدود؟ العلاقة أكثر من واضحة. القرآن يقول كل سور الابتلاء والانكسار والمحن ومحاولات أيضا الإجهاز والشطب والإخصاء ستبوء بالفشل ما دامت هذه الصحافة الإلهية تشكل مصدرا للاستلهام، مصدرا للاستعراف، مصدرا للإيمان في هذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن اعتمادا على القرآن العظيم يمكن أن ننفتح على آخرين، لأن لدينا ما نقول، لدينا ما نقول إخواني وأخواتي. انفتاح على آخرين سيمكننا من تطوير مناظير للرؤية للمشكلات على اختلافها جديدة ربما لا تأنس لنا بها، سنستفيد هذا من الآخرين. أولا انفتاحنا على الآخرين سيمكننا من صقل كثير المقاربات التي قد تكون لدينا لكنها غير مصقولة أو غير مكتملة عن طريق أيضا التحاور والتثاقف، وهذا مفيد بإذن الله تبارك وتعالى. ثالثا إخواني وأخواتي، ليس بالضرورة من يتفوق عليك علميا، المعنى المعاصر للعلم ساينس يعني ومن ثم تقنيا أن يكون متفوقا عليك روحيا، ليس بالضرورة بالمرة، لكن حتى استناد القرآن الكريم نعم على مستوى التداعي النفسي أو الأثر النفسي لهذا أثر، فلا بد أن نكون حذرين من هذا الأثر. لاحظت مرة أنا أن بلقيس ملكة سبع فقط حين رأت الصرح الممرد من قوارير ورأت عرشها وقد أتي به في طرفة عين دون أن ترى ذلك، لكن رأته أمامها وقالت كأنه هو، ما الذي حدث؟ هي أذعنت مباشرة وأقرت بأنها ظلمت نفسها ثم استعنت بإسلامها لله مع سليمان لله رب العالمين. هذه الصياغة، هذا الترتيب القرآني كأنه يقول نعم التفوق التبريز التقني التبريز المادي جعل هذه المرأة تستخذي أمام هذا الاقتدار، أمام هذا الاقتدار. حدث مرة حين كنت أدرس في الأكاديمية أحد تلاميذي كان إيرانيا وكان شيعيا اثنى عشريا نعم، وطبعا نحترم بعضنا البعض على طريقتي من غير أي نكير ومن غير أي حريجة يعني أو تحسس، وكان دائما هو يأتي ويريد يعني أن يسجل انتقادات على المذهب الاثنى عشري، وأنا أقول له اربع على ضلعك يعني ليس بالضرورة، المهم أن تكون مسلما صالحا، الذي يعني أن تكون مسلما صالحا في هذا المطاف، يستوي في هذا أن تكون اثنى عشريا أو سنيا أو غير ذلك. لكن في يوم من الأيام جاء هذا الشاب نعم، وكان إذا صلى في مسجدنا نعم يعني يضع يمينه على يساره كما يفعل أهل السنة نعم، وفي يوم من الأيام جاء وقبل أن يصلي قال لي هل سمعت بنبأ الصاروخ الذي أطلقته إيران، صاروخ باليستي قلت له نعم سمعت هذا، قال شيء، قلت له شيء عظيم، شيء عظيم ومفرح، قال نعم نعم، وكان متهللا ثم أقبل على صلاته ولم يتكتف، فقلت أطلقت إيران صاروخها فأطلق يديه. فالأثر النفسي بلا شك بلا شك يعني يحدث نعم، لكن أعتقد هذا يكون ربما لأول صدمة، يعني أنا قد أعذر جيل رفاعة الطهطاوي وأمثاله، هذه صدمة الصدمة الأولى أو الأولية بحضارة الغرب، أما نحن الآن تخففنا أعتقد من من أبهاض ومن أوهاق هذه الصدمة بعد زهاء قرنين من الزام بلقائنا بالغرب. نجاح بعض المسلمين، وهذا هذا الذي يبشر بفضل الله تبارك وتعالى، بعض المسلمين من الرجال ومن النساء من الشباب ومن الشابات أن يتحصلوا على أعلى الدرجات على أعلى الجوائز أيضا على مستوى ربما القارة أو القارات أو العالم في ميادين علمية مختلفة نعم، جعل المسلم يستعيد الثقة بنفسه وأنه قادر. لما؟ ليسوا أحسن منا في أي شيء لو أردنا ولو صح أي منا العزم بإذن الله تبارك وتعالى. والأهم من هذا طبعا أن ترفد هذه العزائم الصحاح بالإرادة السياسية الصادقة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا مهم جدا جدا. أختم بكلمة للعلامة المرحوم النوبلي أحمد زويل رحمة الله عليه وطيب الله ذكره وثراه. أحمد زويل حين زار ماليزيا طبعا بدعوة من رئيس الحكومة مهاتير محمد بارك الله فيه، قال لاحظت حين اصطحبني إلى زيارة البرجين المشهورين هناك، أعلى طبعا أي برجين في ماليزيا، فقلت له يعني سيادة أي رئيس الحكومة، لما تجسمت ماليزيا بناء هذين البرجين الشاهقين المكلفين جدا وهي في بداية طريقها للنهضة؟ فقال لي بروفيسور زويل الذي حصل كالتالي، شوف لديهم رؤية، الذي حصل كالتالي: المواطن الماليزي الفرد الماليزي لعقود طويلة متمادية ظل ينظر أسفل قدميه تحت قدميه، فقد الثقة بنفسه، ظن أنه عاجز، أنه أفشل من أن يستطيع أن يلحق بالآخرين. فنحن رأينا، إذن كانت رؤية مدروسة، نحن رأينا أن نبني هذين البرجين لكي يتعود أن يرمي ببصره إلى السماء إلى الأعلى. إن تعود أن يفعل هذا، هذا ينعكس عليه سيكولوجيا ويشعر أننا يمكن أن نفعل. شيء قريب من هذا حدث أيضا في دبي، وليس فقط لأهل دبي أو الإمارات، حتى للعرب عموما الذين يزورون الإمارات، يمكن إذن أن نفعل. لما لا نفعلها؟ رحمة الله على مجدد الفكر الإسلامي ونابغة الفكر الإسلامي مالك بن نبي حين قال مرة، أعتقد في مذكرات شاهد على القرن، قرأتها قبل خطوة طويلة، قال: لو قيل لي كمسلم هل يمكن أن تصل إلى السماء، لقلت مستلهما تجربة الإسراء والمعراج سأضع السلم على الحائط، سأفعل ما بوسعي الآن ثم بعد ذلك أستجيب للتحديات الأخرى. التحدي الآن أن أصعد 3 أمتار فقط، لدي سلم يمكنه من هذا، سأفعل هذا، لكن كيف أبلغ أسباب السماء التي بلغها محمد بن عبد الله وفق منظور مالك بن نبي؟ يبدو أنه هو عين المنظور الذي أعرب عنه العلامة المجدد الرجل الصالح والولي الكبير بديع الزمان النورسي في إشارات الإعجاز، وهو تفسير سورة الفاتحة. العلامة النورسي كان يرى في كل معاجز الأنبياء رسالة إلهية، رسالة قدرية للبشر وخاصة للمؤمنين للموحدين، أن بوسعكم أن تفعلوا مثل هذا. نحن فعلنا هذا لأنبيائنا ورسلنا إعجازيا، معاجز، هذه معاجز آيات، وأنتم يمكن أن تفعلوها ولكن بالسنن المسخرة لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.